بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادث. وقلنا إن الإجماع في اللغة يأتي لمعنيين: المعنى الأول وهو العزم، فيقال أجمع القوم على كذا إذا عزموا على كذا. ويأتي أيضا بمعنى الاتفاق، فيقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، والمراد باتفاقهم أن يشترك أهل الإجماع في اعتقاد الحكم الذي دل عليه قولهم أو فعلهم أو تقريرهم أو المركب من هذه الثلاثة أو من بعضها. فهو اتفاق علماء أهل العصر أي المجتهدون اجتهادا مطلقا، والمقصود وزاد قيد العصر للاحتراز عما يؤدي للاحتراز عن المحذور الذي سيؤدي إليه ترك هذا القيد، من أن معترضا يمكن أن يعترض فيقول: لو قلنا يعني هو اتفاق علماء العلماء أو علماء أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى يلزم من هذا على قول هذا المعترض أنه لا ينعقد الإجماع إلى آخر الزمان، لأنه لا يعرف إلا في آخر الزمان، لا يعرف اتفاق جميع العلماء إلا بحلول آخر الزمان. لكن ليس هذا هو المراد، فلأجل هذا زاد الشيخ قيد العصر لدفع ما يمكن أن يتوهم. والمراد من علماء العصر أي المجتهدون من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكي نخرج اتفاق علماء الشرائع السابقة، فإنه لا يكون دليلا، لأن هذا الإجماع من أو حجية إجماع علماء الأمة هذا من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على حكم الحادثة أي أمر من الأمور، شأن من الشؤون، خصلة من الخصال، سواء وقع الاتفاق بين هؤلاء العلماء على قول أو حصل الخلاف بينهم أولا ثم حصل الاتفاق بعد ذلك على قول من القولين أو على قول من الأقوال. لكن إن كان الاتفاق على قول ابتداء فهذا ظاهر، أما إن حصل الاختلاف بين العلماء على قولين أو على أقوال فحصول الاتفاق بعد الخلاف له حالتان: إما أن يكون بعد استقرار الخلاف، وإما أن يكون قبل استقرار الخلاف. إن كان قد وقع الاتفاق منهم قبل استقرار الخلاف فإنه يعني حجة وجائز حصوله ومقبول منهم، سواء كان الخلاف من المجمعين أو ممن قبل المجمعين، طالما أن حصل الاتفاق قبل استقرار الخلاف. وإحنا ما يعني ربما البعض كان يستشكل إزاي يحصل اتفاق قبل استقرار الخلاف من غير المجمعين أو من السابقين. وإحنا مثلنا بمثال المرة الماضية، قلنا يعني إيه، افترض إن هؤلاء اللي يعني اللي هم أهل الإجماع ركبوا في سفينة ولسه بيتداولوا الرأي، وقبل ما يعني ما يستقر الخلاف غرقت بيهم هذه السفينة مثلا، فدي صورة من الصور. أو إن هو نفس المجمعين يكون قد حصل لهم خلاف ولا زال يعني الأمر متداولا بينهم، ثم حصل الاتفاق من هؤلاء المجمعين، فإنه يعني يكون حجة وجائز ويقبل منهم بلا إشكال. أما لو حصل الاتفاق بعد استقرار الخلاف، فالشيخ المحشي يعني ذكر نقلا عن كثير من أهل العلم أن هذا ممتنع إن كان من غير المختلفين إن طال الزمن، الآن هم اختلفوا على قولين أو على أقوال ثم استقر الخلاف وطال الزمن ومضت على ذلك مدة طويلة وطويلة يعني عرفا، فهنا يمتنع حصول هذا الاتفاق، ويعني لو حصل لابد أن يكون في نقله نظر. يعني لو فرضنا أنه جي واحد قال والله ده حصل هذا الاتفاق بعد استقرار الخلافة ومضي مدة، نقول له لا أكيد في يعني في حد خالف، أكيد في شيء لابد أن يكون في نظر في نقل هذا الإجماع. وحجة هذا القول أنه لو انقدح وجه أو رأي أو وجهة نظر تسقط الخلاف بين المختلفين لا يعني لظهر لأولئك المختلفين، لأن الفرض أن أولئك المختلفين الفرض أنهم هم الذين تعتبر أقوالهم في الإجماع، فطالما أن أقوالهم قد اعتبرت في الإجماع فلا يمكن أن يخفى على جميعهم، لأن احنا قلنا أن الحق لا يخفى على جميع الأمة، والمقصود بجميع الأمة اللي هم المجتهدون وباقي الأمة تبع لأولئك المجتهدين. فحجة هذا الفريق أو وجهة نظره أنه لو ظهر وجه أو انقدح وجه يسقط الخلاف لظهر لأولئك المختلفين، بخلاف ما لو قصر الزمان. لو قصر الزمان قد لا يظهر لهم ويظهر لغيرهم، يعني العادة يعني قاضية بذلك مع قصر الزمن، لكن مضي فترة طويلة ثم فجأة يعني يأتي واحد بشيء لم يلتفت إليه أهل الإجماع أو أولئك المختلفون، ده شيء يعني غير مقبول. أما احنا عايزين قدر الإمكان نقلل الأسئلة خلال آخر الدرس عشان الناس لا تتشوش يعني. أما إذا قصر الزمن كما قلنا فالعادة قضية بأنه قد يظهر لهم لا يظهر لهم ويظهر لغيره. أما إن كان الاتفاق منهم بعد مضي زمن قصير فأيضا ذهب جمع من علماء الأصول إلى أنه يجوز وقوع الاتفاق منهم بعد الاختلاف، يعني بعد استقرار الاختلاف ومضي زمن قصير فيجوز وقوع الاتفاق منهم. بعض هذه المسائل اللي يعني اللي وردت في ثنايا كلامي محل خلاف بين الأصوليين، يعني نتعرض لها إن شاء الله بتفصيل أكثر وبذكر الأدلة، ولكن ليس في هذا المقام. إحنا اللي يهمنا إحنا نفهم هذا التعريف اللي هو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادث. فقلنا الاتفاق ليس محصورا في اتفاق الأقوال، بل يمكن إنه يحصل الإجماع بإما باتفاق الأقوال أو الأفعال أو التقريرات أو المركب من هذه الثلاثة أو من بعضها. والمقصود بالاتفاق أن يشترك أهل الإجماع في اعتقاد الحكم الذي دل عليه قولهم أو فعلهم أو تقريرهم أو المركب من هذه الثلاثة أو من بعضها. وقلنا المقصود بعلماء أهل العصر أي المجتهدون من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الإجماع هو خصيصة من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الاتفاق على حكم الحادثة. وقلنا هذا يعني يتحقق بصور، منها أن يجمعوا ابتداء على قول، ومنها أن يجمعوا على أحد القولين أو أحد الأقوال بعد حصول الخلاف، لكن فرقنا ما بين عدة أحوال فيما لو كان الإجماع قبل استقرار الخلاف، فيعني هذا مما لا نزاع فيه أو ليس فيه نزاع معتبر، إن هو لو حصل الاتفاق قبل استقرار الخلاف أنه حجة وأنه جائز، أما لو حصل بعد استقرار الخلاف فإما أن يطول الزمن وإما أن يقصر الزمن، فإن طال الزمن فهذا ممتنع، لأن العادة قضية أنه لو ظهر وجه يسقط الخلافة لظهر لأولئك المختلفين، أما إن قصر الزمن فهو جائز سواء كان الخلاف منهم أو من غيره. الشيخ يقول فلا الشيخ الشارح يقول فلا يعتبر وفاق العوام لهم، أي لا يعتبر وفاق العوام للعلماء، والفاء هنا للتفريع، وهذا تفريع على التعريف. فلما قيد في التعريف الاتفاق بعلماء العصر، وقلنا المقصود بعلماء العصر المجتهدون، فالمراد بالعوام في هذه الحالة أي غير المجتهدين، فده يشمل من لا معرفة له بالعلم أصلا، ومن شد شيئا من العلم، ومن طلب قدرا كبيرا من العلم إلا أنه لم يصل إلى رتبة الاجتهاد، ويشمل الفروعي ويشمل الأصولي ويشمل كله. فطالما قلنا أنه لا يعتبر وفاق العوام، والعوام المقصود بهم في هذا المقام غير المجتهدين، أنا عارف أن أنتم بتقسموا الناس إلى عوام وحضراتكم مش كده؟ بس في كتب الأصول حضراتكم عوام أو المشايخ يعني الذين يشار إليهم بالبنان يقولوا يعني والعوام يفعلون ما يفعلون، آه جميل، بس في الأصول دول عوام برضه، تمام؟ وده من قديم يعني، كان يبقى الشيخ قد نصب لأن هو يفتي الناس مثلا على مذهب مالك، لكن لو جيت سألته أقول لك أنا من العوام، مش بيقولها تواضعا، ده ما فيهاش تواضع، دي رتب علمية. فالفقيه هو المجتهد، والعامي هو غير المجتهد. فالشيخ هنا بيقول اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة فلا يعتبر وفاق العوام لهم، والعوام هم غير المجتهدين. قال ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني أي نحن معاشرة الأصوليين أو معاشر علماء الأصول، نعني بالعلماء أي طبعا هنا الشيخ مش بيتكلم على المقصود بالعلماء مطلقا، ولكن يبين المقصود بالعلماء الذين وقع ذكرهم في التعريف، لأن ممكن العالم في إطلاقات أخرى يطلق على العالم بالأصول، العالم بالنحو، العالم بالأصول والنحو والفقه، لكن العلماء الذين قصدناهم في التعريف هم المجتهدون. فلو واحد يعني يحفظ فروع مذهبه، وراجل يعني مثلا في الشافعية مخلص ايه وحافظ تحفة المحتاج ومغني المحتاج ومش عارف ايه والكلام ده ومذاكر الأصول وكل ده، ايه هو من العوام. طيب تمام، لكن ممكن يطلق عليه عالم في مقامات أخرى أو في إطلاقات أخرى، لكن نتكلم الآن على منين، نتكلم على من يعتبر قوله في الإجماع. فالشيخ بيقول لي بيقول ونعني بالعلماء الفقهاء أي ونعني نحن معاشر علماء الأصول بالعلماء الذين وقع ذكرهم في تعريف الإجماع، نعني بالفقهاء المجتهدين. وقلنا إن الفقهاء أو الفقيه إذا أطلق في لسان العلماء في الكتب إنما يقصد به المجتهد، ولذا كما ذكرنا في المرة الماضية لو وقف وقفا ووضع من شرطه ألا يأكل منه إلا الفقهاء، فهل يأكل منه الفروعيون؟ فروع اللي هو مين؟ لا الفروع اللي هو اللي لا بيخرج ده راجل اللي عنده اجتهاد كده. لا الفروع اللي هو حافظ الفروع مشتغل يحفظ الفروع، وممكن واحد ما عندوش هذه الملكة لكن يحفظ الفروع بحيث انه يعني لو سئل اي يمكن ان هو يميز الجواب فيجيب على مذهب من المذاهب باعتبار ان المسألة يعني قد بحثت وذكر الكلام فيها. طيب لو وقف على الفقهاء لم يأكل منها الفروعيون. طيب وذكرنا مسألة المرة الماضية لو وقف على الفقهاء فهل يجوز أن يأكل من هذا الوقف الظاهرية؟ تمام، هل يجوز؟ فده يعني ودي مسألة أخرى مشابهة لهذه المسألة، هل يعتبر خلاف الظاهرية أو وفاقهم في مسألة الإجماع؟ لما يعني يقول أجمع أهل العلم ولأن الظاهرية لهم قول يخالف قول هؤلاء، فهل هذا يكون قادحا في الإجماع بحيث نحن نقول والله الإجماع لم ينعقد بدليل أن ابن حزم خالف بدليل أن داود خالف، ولا يعني لابد من اعتبار أقوالهم بحيث أنه هو إما أنه يعني يكون قائلا بمثل ما قالوا به لكي يتحقق الإجماع أو على الأقل يسكت فيعني فلا يعني ينقل عنه ما يخالف هذا الإجماع. قلنا أن علماء الأصول لهم ثلاثة مواقف أو ثلاثة مذاهب حيال الظاهرية، هل يعتبر خلافهم في الفقه، هل يعتبر خلافهم قادحا في حصول الإجماع أو لا؟ تعرفين الظاهرية اللي هم مين مش كده؟ ما هو الأخذ بظاهر الأدلة ده حاجة كويسة، كلنا بنأخذ بظاهر الأدلة. أيوة يعني إيه يعني إيه الظاهرية؟ ما تسألش ليه طالما أنت مش عارف يعني إيه الظاهرية؟ طيب دلوقتي الشيخ بيقول الظاهرية اللي هم يأخذون بظاهر الأدلة، معنى كده إن المذاهب الأربعة تترك ظواهر الأدلة؟ لا، ظواهر الأدلة دي لابد أن يأخذ بها الجميع طالما أنه ليس هناك دليل أو قرينة تصرف هذا الظاهر عن ظاهره. شرحنا في الأصول هنا حاجة اسمها النص وحاجة اسمها الظاهر، وقلنا الظاهر ده اللي هو ما الدليل الذي يحتمله احتمالا راجحا مع تجويز احتمال آخر مرجوح مقابل لذلك الراجح، فإحنا بنأخذ بالراجح اللي هو الظاهر. لما يقول رأيت أسدا ده يحتمل الحيوان المفترس ويحتمل الرجل الشجاع، طيب وما فيش قرينة، لكن أي الاحتمالين أقوى؟ احتمال أنه هو الحيوان المفترس أقوى، فده اسمه الظاهر. لو أنا تركت هذا الظاهر وحملت الكلام على ما يقابل الظاهر اللي هو الاحتمال المرجوح اللي هو الرجل الشجاع، يبقى لا يعني لا يحق لي أن أتوجه وأن أحمله على هذا الاحتمال المرجوح إلا مع وجود دليل أو قرينة تصريف الدليل عن ظاهره، وعندئذ يسمى في هذه الحالة الدليل إيه؟ أو هذه يسمى مؤولا بالدليل، أو هذا الاحتمال مش الدليل، هذا الاحتمال اللي هو المرجوح يسمى مؤولا بالدليل لأن احنا صرفنا الدليل إلى هذا الاحتمال المرجوح. فذلك لما يكون عندي آية ظاهرها يدل على معنى ولا توجد قرينة تصرف هذه الآية عن ظاهرها، على طول من أخذ بها؟ مين اللي بيأخذ بها؟ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لكن هم سموا ظاهرية لإنكارهم القياس، هم الظاهرية حزم وداود لأنهم أنكروا القياس ده سبب التسمية. تمام؟ طيب علماء أصول الفقه تنوعت مواقفهم من الظاهرية، فالذي عليه جمهور الأصوليين، وهو المشهور عنهم أنه لا يعتبر خلاف الظاهرية، وأن خلافهم ليس قادحاً في حصول الإجماع. وحجتهم في هذا أن الاجتهاد ليس إلا القياس، أو أن الاجتهاد، بلاش نقول ليس إلا القياس، إن الاجتهاد يعني مدار معظم مسائله على القياس، إما إن الاجتهاد هو يعني هو القياس، أو إن معظم الاجتهاد في القياس، في البحث عن العلل واستنباط العلل، وفي تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط، وفي قياس فرع على آخر، هو ده الاجتهاد. فمعظم الاجتهاد بيدور في القياس. فهذا الفريق من العلماء أو جمهور الأصوليين استبعدوا الظاهرية من الفقهاء، وبالتالي لا يقدح خلافهم في الإجماع، وبالتالي لو وقف على الفقهاء لم يجز أن يأكل من هذا الوقف الظاهرية. بعض العلماء كانت لهم وجهة نظر مختلفة، واعتبروا خلاف الظاهرية مطلقا، وحجتهم في هذا أن هؤلاء الظاهرية لما تركوا القياس كان هذا موقفا اجتهاديا منهم، يعني زي ما بيقولوا كده الجماعة بتوع الفلسفة، لكن الناس اللي واخد موقف من الفلسفة وترى منع التفلسف فيقولون وترك الفلسفة فلسفة. فكذلك الرجل اللي هو ترك القياس ده كان له يعني، طبعا هنتكلم على واحد حصل أدوات الاجتهاد، إلا يعني أنه يعني ترك مسألة القياس، وبالتالي لم يتمهر بهذا الميدان. فنتكلم على رجل على معرفة بالقرآن الكريم، على معرفة بالسنة النبوية المطهرة، على معرفة بالرجال، على معرفة بطبقاتهم وأحوالهم، على معرفة بمواطن الإجماع وبالنسخ والمنسوخ إلى آخره، إلا أنه لا يرى القياس. فمثل هذا بعض العلماء يقول لا، موقفهم من القياس هو موقف اجتهادي، ويعني هم يعني حاولوا أن يبذلوا جهدا أكبر في المصادر الأخرى لتعويض هذا النقص الحاصل لهم من خلال اطراح القياس الفقهي، لأنه هو بينكر القياس الفقهي، لكن هل هو ينكر القياس اللغوي؟ فممكن يعوض كثيرا مما فاته في القياس الفقهي عن طريق إيه؟ توسع في القياس اللغوي. تمام، زي برضو ما يعني نجد ان بعض المعاصرين او ممن يكتبون في الاصول ربما، او يكتبون في تاريخ التشريع، وطبعا كتب تاريخ التشريع اغلبها في الحقيقه كتب عباره عن تشويه لتاريخ التشريع، يعني تلاقي بعض المشايخ وكانوا بيدرسون الكتب دي للاسف، يجي على عصر مثلا موجود فيه سعد التفتزاني والسيد الشريف الجاني، يقول لك عصر الانحطاط، يا اخي نحط عليك جبل يهدك، انحطاط ايه بس؟ طبعا ده يعني اسفاف وقله علم وقله ديانه وعدم معرفه بالتاريخ واستسهال كده للكلام على الناس. فانا الحقيقه مش قادر افهم يعني ايه عصر الحواشي عصر الانحطاط. طبعا ده واضح ان الناس يعني اعياتهم الحواشي مش عارفين يفهموا، دي مستويات لتنوير النص. انا عندي المتن كده منور لوحدي، بس محتاج بقى من ايه يعني من يفتق الاسرار من هذا المتن، فيجي الشارح. فالشارح بيه عنده مهمه كبيره جدا، عايز يتكلم في المسائل الاساسيه وما الى ذلك، فينور النص. يجي بعد كده المحشي مستوى اخر من ايه من تنوير النص. يجي بعد كده الراجل بتاع التقريرات ده مستوى رابع ولا يعني في عنده مستوى أول في المعرفة اللي هو المتن، ثم المستوى الثاني الشرح، ثم الحاشية، ثم التقرير، ثم التنبيه، ثم المنهوات، ثم طبعا دي يعني ينبغي أن تعاد كتابة تاريخ التشريع لكي يكتب على الوجه اللائق بعلمائنا وبأئمتنا، خصوصا أن كثير من اللي كتبوا كان في كثير من يعني المخطوطات لم ترى النور، ثم الآن يعني بعد هذه النهضة في النشر ظهرت مخطوطات كثيرة لعلماء المذاهب المختلفة. على كل ممن يكتبون في تاريخ التشريع بعضهم يعني ربما غمز أيضا الحنابلة في مسألة عدم التوسع في القياس، هم الحنابلة يأخذون بالقياس، لكن عدم التوسع في القياس الفقهي، وإلا فإنهم يقولون بالقياس اللغوي. ثم هناك أيضا سبب آخر لدى الحنابلة هو وفرة المذهب بالآثار، يعني الإمام أحمد لما اعتمد أقوال الصحابة مصدرا من مصادر التشريع بقت عنده ثروة هائلة من أقوال الصحابة يعني تضيق مساحة القياس، وبخاصة كما يعني سيتبين لنا أن القياس الحكم المتوصل إليه عن طريق القياس تعتبره من الاحتمالات التي تضعف الثقة به أكثر من الاحتمالات التي تعتبر الحديث الضعيف مثلا، بس الحديث الضعيف برضو إيه يعني ضعيف مخصوص مش مطلق ضعيف، فليس كل قياس يكون قويا، بل كثير من الأقيسة إذا ما تأملها المرء يجد إن هذه الأقيسة تعتبرها احتمالات تضعف الثقة بها، لأن القياس بيمر بمراحل كثيرة، إن أنت أولا إن الأصل معلل، وإن هذه العلة مما يمكن أن تتعدى إلى الفرع أو لا، ثم إذا قلنا بالتعدية إن يكون الفرع قد توفرت فيه هذه العلة، وده برضو بيكون محل اختلاف بين العلماء، وإذا توفرت فيه العلة المحققة للقياس ألا يقوم بالفرع مانع يمنع من تعدية الحكم، وابتداء في الادعاء أن هذه هي العلة أيضا يعني مفاوز كبيرة. القياس اللغوي برضو عشان تبقى فاهم، أنا ما أعرفش أنتوا عارفين القياس اللغوي ولا إيه؟ ما هو من أصول المذهب. لا بس ده مش، استنى يا شيخ عمر، أنا حنبالي ده رقم واحد، رقم اثنين نحن مش في القياس، فما أقول لك هو أصل عندنا يبقى هو أصل عندنا، لكن له نظر خاص في القياس. فمن أصول المذهب طبعا الأخذ بالقياس، لكنه لا يتوسع في القياس بل يؤخره لأنه عنده ترتيب للأدلة، فضعيف الحديث عنده خير من القياس، بس برضه مش مطلق ضعيف حديث، له نظر خاص في الضعيف الذي يأخذ به، فده موضوع تاني يعني يحتاج محاضرة مستقلة. القياس اللغوي الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، لأن لما نفتح في كتب الأصول المطولة نلاقي فيه خلاف، هل في قياس في اللغات ولا لا؟ لم يقع الخلاف بين العلماء في القياس اللغوي مطلقا، يعني الآن علماء المذاهب الأربعة بيقولوا بالقياس الفقهي مش كده، لكن يختلفون ما بين موسع ومضيق، وممكن تلاقي خلاف ما بينهم في الشروط المتعلقة بالقياس، وممكن يبقى في خلاف بينهم في التطبيق، ده وارد، لكن على كل اللي هنقول إجمالا يتفقون على إيه؟ على حجية القياس الفقهي. لكن هل بعد اتفاقهم على حجية القياس الفقهي هل يقولون بجواز القياس اللغوي أو بحجية القياس اللغوي؟ القياس اللغوي زي إيه؟ أن السيوطي طبعا كان عمل كتاب اسمه الاقتراح، ما عرفش تسمعوا عنه ولا لا، حذا فيه حذوة الأصوليين. فجي قال والله أنا عندي حاجة اسمها القياس اللغوي، والقياس اللغوي ده لابد من وجود أصل وفرع، ولابد من وجود علة، وفي مسالك لاستنباط العلة أو لمعرفة مسالك لمعرفة العلة مش استنباط العلة، منها النص، منها الإجماع، منها كذا، منها كذا، زي المسالك بتاعة العلة عند الأصوليين. فماشي، ده مقبول. فالسؤال طبعا لا خلاف في أن العرب لو قالت إن علة، لو العرب قالت إن علة تسمية الخمر خمرا هي كون الخمر مسكرة، لا خلاف بين العلماء في أنه لو وجد محل آخر غير الخمر، لأن الخمر كان اسم لليه للمسكر من من من عصير العنب خاصة، فلو وجد محل آخر وجد به الإسكار، وعندنا نص من العرب، يعني العرب تقول سمينا الخمر خمرا لأنها مسكرة، لو افترضنا أن النص ده موجود، يبقى هل هناك خلاف أو سيكون هناك خلاف في تسمية هذا الشراب الجديد خمرا؟ طيب، فلو أنا سميت الشراب الجديد خمرا والنص الشريف حرم الخمر، يبقى أنا كراجل مثلا بنتهج النهج الظاهري أو يعني بنتهج نهج قريب منه، هل أنا محتاج للقياس الفقهي في تحريم هذا الشراب الجديد؟ ليه؟ لأن في هذه الحالة هذا الشراب الجديد زي الويسكي مثلا سيكون محرما بإيه؟ بالنص. لا، يبقى الحكم عندي أقوى من الحكم عند الجمهور، لأن الجمهور الحكم ثابت عندهم بالقياس، والحكم الثابت بالنص أقوى من الثابت بالقياس. طيب، لكن يعني ما فيش خلاف بين العلماء في هذا النوع من القياس الذي كانت العلة فيه ثابتة بالنص أو بالإجماع، خلاص؟ يبقى ده ما فيهوش خلاف. وما الخلاف وقع فين؟ لأن أنت ممكن تسمع كثير من المشتغلين بالأصول لك أو في قياس في اللغات، في الخلاف في القياس في اللغات. لا، لازم تحرر محل النزاع. محل الخلاف في مسلك خاص اسمه مسلك الدوران. محل الخلاف في القياس اللغوي في مسلك خاص اسمه مسلك الدوران. حد فاهم يعني ايه؟ يعني ايه برضو بالبلدي كده؟ برضو العلة، فين العلة دي؟ ما نعرفش فين العلة، هي فين العلة؟ مسلك الدوران ايه هو؟ ان احنا ننظر في لغة العرب فربما نلاحظ او نلحظ ملحوظة معينة. ايه هي؟ أن هناك وصفا خاصا يدور معه إيه؟ أن هناك وصفا خاصا يدور معه، يدور معه إيه؟ ها؟ ارفع صوتك. لا، مش القياس. أيوة، الله يفتح عليك. تدور معه التسمية أو يدور معه الاسم. يعني احنا قعدنا ننظر في اشعار العرب كده فلقينا ان كلما ايه وجد الوصف وجد الاسم، ان العرب ايه تسمي هذا المحل بهذا الاسم لوجود ايه لوجود ذلك الوصف. الان انا ما عنديش نص، ما عنديش نص من العرب يقولون سمينا الخمرة لاجل انها مسكرة، ولكن الذي يوجد معي هو مجرد الدوران، انه دار ايه دار الاسم مع الوصف، بحيث انه اذا وجد الوصف وجد الاسم، ارتفع الوصف ارتفع الاسم. فلما لقينا الشراب كان مسكرا قالوا ايه هذا خمر، ولما كان الشراب لبنا لم يقولوا هذا خمر. تمام. فهل هذا الدوران بمفرده يكون كافيا في جعل هذا الوصف علة وبالتالي نجري عملية القياس اللغوي؟ ده محل نزاع بين الأصوليين، يعني أرباب المذاهب الأربعة مختلفون في هذا. فالذي يعني قال بجواز هذا القياس اللغوي وأن هذا الدوران كاف، بالتالي هيتوسع في هذا القياس اللغوي، وطالما توسع في القياس اللغوي يبقى هيضيق في الإيه؟ سيضيق مساحة القياس الفقهي. لأن لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يحرم الخمر أو يجي الشارع يقول حرمت الخمر، فالقائل بالقياس اللغوي هيقول وكذلك يكون الويسكي حرام والنبيس حرام والفودكا حرام اي اصناف جديده مسكره حرام حرام. يقول لك ليه؟ يقول لك لان الله قال حرمت الخمر. فلو انت سالته اقول لك هذه كلها تدخل في اسم الخمر او يطالها اسم الخمر او تدخل في مسمى الخمر، يبقى هي عنده هتبقى تسمى خمره. لكن المنكر القياس اللغوي ان كان يقول بالقياس الفقهي ففي هذه الحالة لن يسمي هذه الأشياء خمرا، لا تسمى في لغة العرب لا تسمى خمرا. ولو نحن إيه بنتجوز إعمالا للحكم الشرعي ونسميها خمرا بس ده تجوز يعني، لكن هي حقيقة لا تسمى خمرا. فسيحرم هذه الأصناف ولكن قياسا أي قياسا فقهيا على الخمر. فلو جيت سألت القائل بالقياس الفقهي أقول لك حرام لأجل القياس الفقهي، ولو سألت الثاني الذي لا يقصد أقول لك حرام ليه؟ لأنه قد ثبت بالنص. فأنا عايز بس يعني أنا الهدف من اللي احنا ذكرناه ده إيه؟ أنا عايز يعني أقول لك إن أنت لا تتعامل في العلم ومع المخالفين بالتسطيح. يعني واحد زي ابن حزم حتى لو العلماء يعني اختاروا مسلكا غير مسلكه الا انه عالم كبير وكتاب المحلى، خساره جدا ان انت يعني يفوتك قراءه هذا الكتاب، فهو كتاب في غايه العظمه، كتاب فقه وجرح وتعديل وكلام على الروايات واجتهاد حر وعالي، بس ما تقراهوش دلوقتي يعني. عايز تفهم؟ على كل هو يعني عالم عظيم، والعز بن عبد السلام كما تعلمون يعني له قولة مشهورة أنه قال يعني معنى الكلام ما طابت لي الفتية، العز بن عبد السلام سلطان العلماء قال ما طابت لي الفتية حتى اقتنيت كتابين المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة. هذه من الكتب العظيمة جدا اللي يعني ينبغي الإنسان في مرتبة ما من العلم أن يطلع على هذه الكتب. على كل الفريق الأول قال لا ودل عليه جمهور العلماء انه لا يعتبر خلافهم، قالوا لان الاجتهاد ليس الا القياس او معظمه قياسه، فازاي يعني هتضمهم في الفقهاء وتقول مجتهدين. الفريق الثاني قال لا ده موقفهم من القياس اجتهاد، ونمنع حصر الاجتهاد في القياس او نمنع القول بان معظم الاجتهاد هو القياس، بل الاجتهاد قد يكون بأمور أخرى، وهؤلاء لهم يعني مصادر توسعوا في بحثها لتعويض النقص الحاصل من ترك القياس. هناك رأي ثالث للقاضي عبد الوهاب المالكي، وهو رأي توسط به بين هؤلاء وأولئك. قاضي عبد الوهاب قال لا يعني خلينا ايه خير الامور اوساطها، بلاش نقول ان هم يعني لا يعتبرون باطلاق او انهم يعتبرون باطلاق، فلنقل ان خلافهم لو كان مبنيا على مساله او لو كان خلافهم في مساله قد بنيت على القياس لم يعتبر رايهم، وإن كان خلافهم في مسألة لم تبنى على القياس اعتبر خلافهم في هذه الحالة. ده بالنسبة لمسألة الإجماع. يبقى على رأي القاضي عبد الوهاب قال لي والله لو المسألة مبنية على القياس وحصل اتفاق علماء المذاهب الأربعة يبقى لا عبرة بقول الظاهرية لأنه قد حصل الإجماع وقولهم إيه والعدم سواء. لو في مسألة مبنية لم تبنى على القياس وإنما بنيت على النص وتأمل النص وما إلى ذلك، في هذه الحالة القاضي عبد الوهاب يقول لا خلافهم إيه يعتبر ويقدح في حصول الإجماع. لكن طيب هياكلوا على رأي القاضي عبد الوهاب هياكلوا من الوقف ولا مش هياكلوا من الوقف؟ وكلامه نقل في مسألة الإجماع يعني، لكن ما يعني ما لم يبين لنا رأيه في مسألة الوقف. إيه يأكلون من الوقف شوية فكرة كويسة. يعني عايز اقول لك ننظر الشيخ فخر الدين الرازي بيفكر كده نسبة وتناسب. يعني دلوقتي المسائل التي يعني هم بها مجتهدون مسائل تمثل نسبة قد ايه من مسائل الاجتهاد؟ لو انا مسائل الاجتهاد مثلا 90% منها قياس و10% مثلا اقل من ذلك يبقى ياخد 10%، ولو ده ياخد 1000 يبقى ده ياخد 100. ده وجهة نظرك يعني. ممكن واحد يقول لك في قاعدة فقهية بتقول، هي طبعا تطبيقها هنا ايه غير سليم، بس يعني انا اقولها ممازحة، يعني في قاعدة فقهية تقول ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله. قالوا زي ايه؟ قالوا زي مثلا القاعدة سليمة اللي انا بقولها، كما لو قال رجل لامرأته انت طالق نصف طلقة، فالطلاق لا يقبل التبعيض، فالآن هو اختار بعض الطلاق اللي هو ايه النصف، يبقى كاختياري كله، تبقى المرأة ايه قول طالق، مش محتاج كلام، تبقى ايه المرأة طالق. فالآن ممكن هو يرد عليك ويقول لك بقى ايه، طيب يعني وهذا الراتب من الوقف لا يقبله التبعيض، لأن هو قرر لايه يعني مقدار يأخذه بكامله، فيبقى فاختياره بعضه كاختياري كله، فيبقى هو الرجل اللي اخترنا له المية يبقى ياخد الألف كاملة. ولأن هؤلاء الفقهاء طالما انت قلت ان هو يعني فقيه يعني تتباين ايه اوصافهم ومراتبهم، مش كلهم على مرتبة واحدة، ومع ذلك يأخذون ايه بهذا الوصف بنفس المقدار المتساوي، يعني هم ما ياخدوش وخلاص. طيب، واما الإجماع هو طبعا يقبل التبعيد هذا الراتب، بس بقول لك ممازحه يعني، لكن الطلاق لا يقبل التبعيد. واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثه، فلا يعتبر وفاق العلماء لهم، ونعني بالعلماء الفقهاء اي المجتهدون، وقلنا اي المجتهدين، وقلنا ان الفقيه اذا اطلق في عرف او في لسان علماء الاصول فانه ينصرف الى المجتهد، فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم، أي فلا يعتبر موافقة الأصوليين غير المجتهدين، لأن الأصولي ربما يكون مجتهدا، مش كده؟ وهو لازم الرجل المجتهد يكون على معرفة بالأصول، معرفة عميقة، فالأصولي قد يكون مجتهدا أو لا. فالشيخ أنا بيقول فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم، فإن المقصود بالأصول الذي ليه الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد، فلو خالف فهل يعني يعتبر خلافه أو لا؟ طبعا ده كلام الشيخ، لكن لما نفتح كتب الأصول لدى المتأخرين لأنهم يعني ينظرون في كلام الأئمة وأيضا يدققون، وما أطلقه الإمام في موضع يقيدونه بكلامه في موضع آخر وما إلى ذلك، كان ليهم نظر مختلف. قالوا طيب افرض المسألة اصلا مبناها على قاعدة يعني سر المسألة قاعدة أصولية فقط، يعني انت الأصولي دلوقتي بتستبعده ليه؟ لماذا تستبعد الأصولي من مسألة الإجماع؟ تقول والله مسألة الإجماع دي بتتوقف على عدة أشياء، ان لو جينا نتكلم في مساله ان يكون المجتهد فقط هو الذي يعلم ان هذا الدليل ليس له معارض راجح، انه اذا استدل بعمومه فليس هناك نص يخصصه، او استدل باطلاقه فليس هناك ما يقيده، انه لو استدل به انه ليس هناك ما ينسخه، فالاصولي من حيث هو اصولي فقط، علم الاصول لا يخول الانسان ان يعرف الناسخ من المنسوخ، علم الأصول يخول الإنسان يعرف حد الناسخ وحد المنسوخ وشروط النسخ اللي احنا خدناه يعني شوية درسناه في النسخ. هل هذه الأوراق التي درستها في النسخ تخولك أن تعرف هذا الدليل ناسخ وهذا الدليل منسوخ؟ لا، لما لاش علاقة بالأصول، لأن احنا قلنا ده كله إذا ذكر يذكر على سبيل التمثيل. كذلك الفروع الفقهية اللي بتذكر في كتب الأصول تمثيلا، لكن لو يعني المجتهدون مثلا اتفقوا على ان دليل المسألة هو الدليل الفلاني، فهنا يعني الأصولي لا عمل له مش في مسألة الناسخ والمنسوخ، طالما ما اتفقوا ان دليل المسألة يبقى، واحنا قلنا الأصولي بنتكلم يعني فرض المسألة اننا نتكلم عن أصولي ليس مجتهد، ليس مجتهدا، فرض المسألة اننا نتكلم عن أصولي ليس مجتهدا. فهذا الأصولي يعني ليس له ان يقول والله لا الدليل ده منسوخ، طالما ان هو ايه ليس من اهل الاجتهاد، او الدليل ده يعني يخصص بكذا او لا. لكن نفترض ان خلافهم في بعد اتفاقهم على دليل المسألة ان خلافهم كان قد بني على قاعدة أصولية اختلف فيها، تمام؟ فبعض المتأخرين يقول طيب لما لا يعتبر خلاف الأصولي في هذه الحالة؟ فكأنه يعني بينظر انه ممكن يعتبر خلافه في مسألة جزئية مش مطلق المسألة. لكن على كل دي صور يعني شوية بعيدة وندرة، لأن فعلا يعني مسألة الوصول للحكم تحتاج إلى مجتهد، والمجتهد هو الذي يحيط، لأن هو المسألة مش زي ما بيظن بعض يعني الناس في هذا العصر إن أنا أنظر للدليل واللي ينقدح في ذهني كده يكون حكما وانتهينا على كده. لا، لأن هو اللي بيميز المجتهد عن غيره إنه هو بيستفرغ الوسع، يستفرغ الوسع في استقراء الشريعة للاطمئنان إلى عدم المعارض. يعني أنت ما تلاقي مثلا أقربها لك بطريقة أسهل، أما تيجي مثلا تنظر في الكتب المحققة هتلاقي فيه مدرستين، مدرسة المشايخ وغير المشايخ. مدرسة المشايخ زي أحمد شاكر ومحمود شاكر والطماحي وما إلى ذلك، فدول كان عملهم الأساسي في النص المحقق، لأن التحقيق هو إخراج النص على وجه كما صدر عن صاحبي على وجه مطابق أو مقارب، فبيضبط النص أصالة والتعليق بقدر الحاجة، مش يروح فتح الشملة زي بعض المحققين وينقل منها، لأن كده قلبنا الإيه؟ قلبنا التحقيق شرحا. فلو انت حضرتك عايز تشرح ما تقول بقى شرح الكتاب الفلاني كويس. فريق ثاني اللي هم جماعة التجاريين دول هتلاقي يعني همهم ان ينفخ الكتاب، فممكن تلاقي الكتاب مثلا يطلع في 10 صفحات يطلعه لك مثلا في 3 مجلدات. لكن ده مش موضوعنا، موضوعنا بقى ان الشيخ الطناحي مرة ذكر شيء كويس جدا عليه رحمة الله، قال ان احيانا تجد جملة في النص لأن المحقق شيخ وعالم فتعمل له إشكال معين، وتولد عليه احتمالا يشككه في سلامة هذا النص، فممكن يظل شهر واثنين وثلاثة عمال يفتش في الكتب لحد ما يطمئن إلى سلامة النص وأنه ليس ثمة ما يعكر عليه. يجي يكتب تحت في الهامش ما يلاقيش حاجة يكتبها، لانه يستبعد الاحتمال ده واستبعد الاحتمال ده، فتش الكتاب ده وفتش الكتاب ده وشاف الكتاب ده وعمل وسوى فلا يكتب شيئا. فده كان يسميه الشيخ الطناحي، يسميه الجهد التحقيقي الصامت. ساعتك طبعا تعدى عليه والراجل عامل ايه، بتلاقي كده كل من ابه ودده رايح جايب مخطوطه يلا يا عم صفها لي انسخ واعمل جميل. فده الشيخ بيتكلم هنا ايه، ان هو بذل جهدا رهيبا لاجل ايه الاطمئنان الى عدم المعارض. فكذلك انا بقرب لك المساله، فكذلك المجتهد حاجه طيب بعد الدرس احنا ماشيين عشان ده خارج الموضوع. فكذلك المجتهد، المجتهد مش مجرد ايه رجل نظر للدليل، يعني انت عارف ولسانه حالي هؤلاء، يعني انا بس انا عندي الادوات، هم ما عندوش الادوات ولا حاجه، بس انت قول لي ايه الادله التي تصلح للاحتجاج، هتعالي وانا ايه انظر فيها وافهم. هو فاكر ده الاجتهاد، ولسه كنت عمال اقرا لاحدهم في موقع من المواقع على النت بيذكر يعني مساله ويذكر فيها ايه رأي الشافعية والمالكية والحنابلة، ثم رجح خلاف رأي الشافعية قال وهم يعني ويدل لهذا والراجح كذا، ويدل لهذا الراجح قوله تعالى. كأن مثلا الشافعية دول مش حافظين القرآن الكريم، قمة في السخافة يعني. وكانت الآية خد بالك يعني لا استدل بها هؤلاء ولا أولئك، يعني خد بالك من المصيبة السوداء. تعرف المصيبة السوداء إيه؟ إنه كمان مش بيشتم الشافعية، ده بيشتم حتى الذين نصر أقوالهم. يعني الذين نصر أقوالهم لم يستدلوا بهذه الآية. ليه؟ لأن هو مش مدرك إن ممكن الآية دي فعلا ملهاش علاقة بالموضوع، لكن أنى له. تمام؟ فهو المجتهد إيه؟ مش مجرد رجل عنده الأدوات هينظر في الدليل، ده هو كفاية إن هو إيه؟ يعني ينظر ويقول إن هذا متمحض للدلالة في هذه المسألة. وإن هو ينتزع ما يصلح للدلالة، إنه هذا الحديث مثلا ليس له ما يعارضه أو يخصصه أو يقيده أو أو أو أو أو إن نفس الحديث هذا صار يعني عليه عمل الفقهاء، وإن رجال هذا الحديث ممن تقبل رواياتهم إلى آخر ما هنالك. لكن أنت بتجيب واحد دلوقتي مقلد ما عرفش لتصحيح فلان من المعاصرين، اللي هم أساسا المعاصرون ليس لهم أن يصححوا ولا يضعفوا، ده بإطلاق مرتبة رفعت من يعني عشرات بل مئات السنين، مفيش حاجة اسمها حد يصحح ويضعف. تمام؟ وده بحث آخر. ثم يظن أنه يعني أنه الآن يستدل، واخترعوا مرتبة اسمها مرتبة المتبع، كله ده اختراعات يعني. لكن هو الإنسان إما مقلد وإما مجتهد. وبعدين مفيش إشكال على القول الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، فممكن الواحد يبقى مجتهد في باب الصلاة مقلد في باب الطلاق، لا إشكال، بس ستبقى القسمة الثنائية دائما وأبدا. فالمجتهد غير يعني يتميز عن غيره من هو قد أحاط بالأدلة وأحاط بالقدر الصالح من اللغة الذي يفي بعملية الاجتهاد، وأحاط بالشريعة بحيث أنه هو استقراءه يجعله بعد استفراغ وسعه يطمئن إلى أنه ليس هناك سمك ما يعارض، اللي هو زي ما يعني مثاله اللي قلنا عليه الجهد التحقيق الصامت، ليس سمك ما يعارض، مش إن أنا أنظر في الآية دي أطلع الحكم وأنظر في الآية اللي بعديها لا. عشان كده كنت تلاقي الأحكام عمالة تنقل عن الأئمة، النزل اليسير تلو النزل اليسير، لأن دي شريعة وأمانة ويعني لا تقبل التلاعب. عشان كده كان عمل هؤلاء الجماعة بتوع دليلك يا عم الشيخ تفضل يعني لا يقل جرأة ووقاحة عن جرأة العلمانيين، وجهان لعملة واحدة، ده مبتدع على الدين وده مبتدع على الدين، ده لا يقيم للدين وزنا، والثاني يعني يظن أنه يعني يحترم الدين لكنه في الحقيقة مضيعه. وأنت لما تجعل أحد الناس يجترئون على عملية الاجتهاد، الحقيقة ما تقدرش إنك لو حلفت بين الركن والمقام إن أنت بتقدس الدين ولا لا، كذب بأمارة إيه؟ لما أنت فتحت الإيه؟ فتحت الاستدلال لهذا وذاك، واللي بيفك الخط واللي ما بيفكش الخط، وكل اللي يعني اشترطت عليهم إنه يعني يدمنوا مثلا النظر في كتب الحديث، وجرأتهم على البحث في الأسانيد مع الخلو والأدوات، فطبعا يعني مصيبة سوداء. المهم، ونعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، لأن قال لي الإجماع واتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، فالشيخ يقول ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، يعني الحادثة التي ذكرت في تعريف الإجماع المقصود بها الحادثة الشرعية، أي الحادثة المنسوبة إلى الشرع، لأنه قد أخذ حكمها منه أي من الشرع، ولو كان ذلك بطريق القياس. فيبقى استبعدنا في هذه الحالة لما الشيخ قال لي المقصود بالحادثة الحادثة الشرعية، يبقى خرج بذلك مثلا الحادثة الطبية، كقولنا إن العشب الفلاني مسهل أو إن العشب الفلاني قابض، دي حادثة طبية بخرجت، لأن دي تدرك بالتجربة. وخرج أيضا الحوادث مثلا الطبية والأمور الحسية التي تعتمد على الحس، والعقلية. طبعا نتكلم على كلام الشيخ، نقول الحديث الشرعية، وإلا في المطولات في مناقشة في الكلام ده، لأنها محل نظر الفقهاء. بيقول بخلاف اللغوية، يعني بخلاف الحوادث المنسوبة إلى اللغة، أي الحوادث التي أخذ حكمها من اللغة من حيث إنها لغوية. فبيقول بخلاف إيه؟ لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلا، أي حالة كون اللغوية مثلا، لأن يعني غير اللغوية فيما عدا الشرعية مثلها مثل اللغوية في عدم تعلق نظر الفقهاء بها. فقال لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلا، فإنما يجمع فيها علماء اللغة. والفاء في قوله فإنما، الفاء هنا للتعليل أو فاء تعليلية، أي إنما كانت الحوادث اللغوية مخالفة للحوادث الشرعية، لأن الحوادث اللغوية هي الحوادث التي يجمع فيها علماء اللغة، لكنها ليست محل نظر الفقهاء. طيب، لأن الحوادث اللغوية يعني بينظر إليها من حيث اللغة، فممكن يكون هو الفقيه لما ينظر إليها لا ينظر إليها بوصفه فقيها اللي هو المجتهد، ولكن ينظر إليها بوصفه من علماء اللغة. لكن هل كل علماء اللغة فقهاء؟ لا. فعشان كده الشيخ بيقول إيه؟ إنما يجمع فيها علماء اللغة من حيث إنهم علماء اللغة حتى لو كانوا فقهاء أو لم يكونوا كذلك. نعم، أي من حيث إنهم علماء اللغة، فهذه المسائل هي محل نظر علماء اللغة من تلك الحيثية، أي من حيث إنهم علماء لغة، كما أن الدنيوية وكما أن العقلية لا يختص الإجماع فيها بالفقهاء. بقى أن الشيخ بيقول لأنها محل نظر الفقهاء، الحادثة الشرعية بيقول هي محل نظر الفقهاء. طيب، احنا تقدم لنا سابقا لما عرفنا النظر، كنا قلنا ان النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. يبقى كان المفروض يقول محل نظر الفقهاء الحادثة ولا احوال الحادثة بناء على التعريف السابق. فالشيخ لما قال ان الحادثة محل نظر الفقهاء، هل ده ينافي ما تقدم؟ احنا نقدر نتأول يعني او نوضح، لا، لا ينافي ما تقدم. امال على تقدير مضاف يبقى ايه؟ لانها محل نظر الفقهاء، لان حال الحادثة محل نظر الفقهاء، يبقى على تقدير مضاف. او ممكن نخرج مخرج اخر، ان النظر في الحادثة يستدعي النظر في احوالها، يعني ممكن نجيب بتقدير مضاف زي ما انت بتقول، او نقول ان هو يعني لا يتأتى النظر في الحادثة الا بالنظر في احواله. هذا مفيش كلام ان هو الاحوال عشان يتفق مع السابق، بس الشيخ قال لي انها، فيبقى اما على تقدير مضاف، او ان النظر في الحادثة يستدعي النظر في حال الحادثة. احنا كنا عرفنا سابقا ان الفكر هو، ان النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، يعني اللي تبعوا معنا في حال المنظور فيه. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، وليس الفكر في المنظور فيه، مش نفس المنظور، ولكن احوال المنظور، صفات المنظور، عوارض المنظور، الاحوال التي تكتنف المنظور فيه. تمام. فالشيخ الان بيقول لي ان الحادثة هي محل نظر الفقهاء. السؤال، هل الحادثة الشرعية هي محل نظر الفقهاء بناء على التعريف السابق؟ كان عليه أن يقول لأن حال الحادثة هو محل نظر الفقهاء، مش نفس الحادثة. واضح؟ تمام. يبقى ده على حذف مضاف لأن حال أو لأن أحوال الحادثة هي المنظور أو هي محل نظر الفقهاء، أو نقول إن الحادثة محل النظر أيضا لأنه إذا يعني اعتبر في النظر إن إحنا بننتقل من المنظور فيه إلى أحواله ثم من أحواله إلى المطلوب. يبقى ده أحد جوابين، إما إن إحنا نجيب ونقول بأن هناك مضافا محذوفا اللي هو أحوال ودي مضافة إلى الحادثة، أو نقول إنه أن الحادثة الفقهية هي نظر الفقيه بالفعل وهو ينظر إليها ثم ينتقل منها إلى أحوالها ثم ينتقل من أحوالها إلى المطلوب. واضح؟ بس الناس اللي فينا أنا عارف إن في ناس عارف إحنا بنقول إيه أو سمعوا الكلام ده قبل كده، بس في ناس أول مرة يسمعوا الكلام ده وبيهزوا دماغتهم. اللي بيهزوا دماغتهم دول كلهم فاهمين؟ أنت فاهم؟ لا أول مرة أشوفه قصدي. ما تشاوليش على التسجيل ده، أنا بيعصبنيش غير التسجيل ده. زمان كنت أمنع التسجيل تماما ويا ريت التسجيل ده يمنع أصلا. إيه؟ يعتمد على التسجيل ما بيتعلمش، يسترخي كده ويقولك هسمع ولا بيسمع ولا هسمع. لكن ما كنا بنحضر المشايخ زمان تبقى انت قاري قبل ما تروح ومذاكر ومحضر وقاعد متحفز عايز تلقط كل كلمه من الشيخ وترجع تراجع خايف ان يفوتك شيء، لكن الان انت مسترخي لو فاتك شيء او في التسجيل لو فرط التسجيل طلع مش واضح. قول يا فخر الدين، يا فخر الدين. الشيخ بيسأل ان هو مش فاهم النقطه الاخيره. الشيخ بيقول لأنها الضمير ده عايد على ايه؟ خلي بقى فخر الدين هو اللي يعني عنده اشكال يجاوب معانا. الضمير ده عايد عليه يا شيخ فخر الدين الحادثة، يعني يبقى نفك الكلام كده. لأن الحادثة اللي هي الشرعية محل نظر الفقهاء، تمام؟ محل نظر. طيب احنا كنا عرفنا النظر قبل كده ايه؟ الفكر في حال المنظور فيه. طيب الشيخ يقول لأنها محل نظر الفقهاء، فهل الحادثة اللي هي المنظور فيها الآن هي محل النظر بناء على ذلك التعريف، ولا ينبغي أن كان يقول لأن أحوال الحادثة محل نظر الفقهاء؟ احنا قلنا الفكر في حال المنظور فيه وليس الفكر في المنظور فيه، فبناء على هذا التعريف كان الشيخ المفروض يقول إيه؟ لأن أحوال الحادثة محل نظر الايه؟ الفقهاء. فإن الاعتراض طيب الجواب ايه؟ الشيخ قال لنا هنا جالس بجوارك بجوارك قال والله على تقدير مضاف محذوف. جميل، مفيش مشكلة. يبقى التقدير ايه؟ لأن أحوال الحادثة هي محل نظر الفقهاء، ده جواب. هذا جواب واضح؟ طيب الجواب الثاني ان احنا نقول لا، ايه المشكله ان احنا ما الاشكال في ان نقول ان المنظور فيه فعلا هو الايه؟ الحادثه، ثم ينتقل الفكر منها الى احوال الحادثه ثم ننتقل من احوال الحادثه الى المطلوب. ده هو تعريف واحد، مفيش تعريف اول وثاني. ايه التخريج الاول؟ ان احنا بنقول ان في مضاف محذوف. التخريج الثاني نقول لا حذف، بل هو المنظور فيه هو نفس الحادثه، نفس الحادثه لننتقل من النظر فيها الى احوالها ثم من احوالها الى المطلوب. لكن ده من حيث ان في مقدر محذوف او لا، لكن من حيث المعنى ما قالوا التخريجين واحد. هو الحقيقة انت لما تيجي تتأمل حضرتك مثلا مجتهد، ما انت فخر الدين الرازي مش كده؟ هو اسمه كده، تعرف كده ولا صاحبك؟ سبحان. فالآن يا فخر الدين ست في العقليات بس ولا كمان في الفقه؟ انت أدرى بقى. لما بتيجي تنظر في حادثة وقعت لنا وعايز تكتئب فيها يا فخر الدين، بتنظر فيها أولا ثم تتأمل أحوالها ثم تتوصل إلى المطلوب. من طبعا من ضمام إيه؟ من ضمام أشياء أخرى اللي هو الحكم الشرعي ومعرفة الواقع ثم إيه؟ الربط بينهم. طبعا دي برضو مسألة اجتهادية إن أنا فعلا أستطيع أن أقول بأن هذا الواقع هو واقع ذلك الحكم. وأنت هيمر معنا في القياس في حاجة اسمها إيه؟ تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط. خليها بقى لما نوصل. يا نعم بس هو ما قالش النظر في الحياة، وقال محل النظر. لكن لو قال النظر زي ما انت بتقول في الحادثة الشرعية كان اشيل النظر وحط مكانه الفكر في حال المنزل. ملاحظة كويسة يا شيخ احمد. طيب الشيخ لما قال فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة، يبقى خرج باشتراط أن يجمع علماء العصر، خرج إجماع البعض وخرج إجماع الأكثر عن أن يسمى إجماعا. خليك بس دقيق، يعني بقولك خرج عن أن يسمى إجماعا، وسقوط هذه الحال عن مرتبة الإجماع لا يعني عدم اعتبار أولئك العلماء أو عدم جواز تقليدهم، لا. أو هؤلاء إذا كانوا مجتهدين ثم اتفق أكثرهم على رأي فإنه لا يكون إجماعا، لا يكون إجماعا. لكن هل عدم كونه إجماعا يمنع من جواز أو وجوب تقليدهم؟ إيه؟ ايوه. لكن هل لما انا قلت ده ليس اجماعا، هل يفهم من كلامي انه لا يجوز تقليدهم؟ هل يفهم من كلامي هذا؟ لا. لكنه ليس اجماعا. تقول لي والله ده قول اكثر العلماء، اقول لك ليس ايه؟ ليس اجماعا. تقول لي طب يا سيدي خلاص ليس اجماعا، ليس اجماعا، بس انا لو قلدتهم اكون قد خرجت من العهده. ايوه نعم، تكون قد خرجت من العهده. طيب لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغويات مثلا، فإنما يجمع فيها علماء اللغة، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. طبعا الشيخ هنا ذكر بعض أدلة الإجماع، لا كل أدلة الإجماع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي لا تجتمع أمتي على باطل ولو بحسب الواقع دون اعتقادهم. يعني مش بالضرورة لكي يسمى هذا الأمر ضلالة أو يسمى باطلا، ليس بالضرورة أن يكون الإنسان معتقدا له، بل الإنسان إذا خالف الحق سواء كان معتقدا لتلك المخالفة أو لا فإن فعله هذا يسمى إيه؟ يسمى باطلا ويسمى ضلالة. زي ما حضرتك بتبقى مثلا رايح للإسكندرية وبعدين تتوه في الطرق تلاقي نفسك ماشي على السويس، أنت كده مهتدي ولا ضال؟ ضال، مش كده؟ أنت كنت قاصد ونفسك تروح إسكندرية، فدي ضلالة. تمام؟ على سيرة الشيخ الرازي، الشيخ الرازي كان ليه يعني معنى لطيف جدا في قوله تبارك وتعالى وجدك ضالا فهدى، لها تأويلات كثيرة، بس من أجمل التأويل التي ذكرها الرازي أي وجدك مضلولا عنه فهدى قومك إليك. الشيخ الرازي في عصمة الأنبياء. لا. والمعنى أنه لا يقع اجتماع علماء أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على باطل لا عمدا ولا خطأ. لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي وغيره. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة للحديث السابق والأحاديث اللاحقة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه. اللام هنا إيه؟ لهذا الحديث تعليل. طيب خلينا في التعليل، هي فعلا للتعليل. يبقى لهذا الحديث ونحوه، يبقى هذا علة، علة لقوله إيه؟ الآن الشيخ بيقول الماتن: والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. الشارح قال لهذا الحديث ونحوه، أنت قلت للتعليل، أحسن. طيب علة لإيه؟ ما طالما في علة يبقى في معلول. علة لإيه؟ تعليل كون الشرع، كون الشرع إيه؟ لا أنا عايز يعني نسمع كل واحد، أنت بتقول إيه؟ تعليل كون الشرع عصمة هذه الأمة. هو الشرع هو اللي عصمة هذه الأمة؟ ولا كون الشرع ورد بعصمة هذه الأمة قصدك؟ يبقى علة لورود الشرع بعصمة هذه الأمة، أنت بتقول كده؟ يعني المشايخ دلوقتي بيقولوا إيه؟ إن هذا الكلام علة لورود الشرع بعصمة هذه الأمة. طيب لو تأملتوا في الكلام اللي هم قالوه ده هتلاقوا أي كلام. ثانية واحدة، ما هو دلوقتي أنا بقول إن كلامهم أي كلام، أنت بين يعني وجه الخطأ في كلامهم. المشايخ دلوقتي بيقولوا إيه؟ والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه. فالآن بيقولوا هذا علة لورود الشرع بعصمة هذه الأمة. طبعا ده كلام باطل، لأن ورود الشرع كلامك كده معناه كأن ورود الشرع لأجل إيه؟ هذا الحديث. هو الشرع لم يرد لأجل هذا الحديث، حتى يقال إنه لو لم يرد هذا الحديث أو لم يكن هذا الحديث لم يرد الشرع. فأنت بتقول إن هو إن ده علة لإيه؟ لورود الشرع. لا، هو ورود الشرع ورد لأجل هذا الحديث، بحيث إنه لو لم يكن هذا الحديث لم يرد الشرع. طيب يبقى لا يصلح إنه يكون إيه علة لورود الشرع. إحنا عندنا اللي فات هو الشرع ورد بعصمة هذه الأمة، ولا يصلح أيضا أن يكون علة، لا يصلح أن يكون هذا الحديث علة لعصمة هذه الأمة. طيب جميل جدا، هنجي لك دلوقتي. ليه بقى لا يصلح أن يكون علة لعصمة هذه الأمة؟ حد يعرف يجاوب؟ لا الله يكرمك، سيبنا انت. يعني اذا كان في مقال من فيما اخرجه الترمذي فيرتفع هذا المقال بما رواه غيره. لا لا، الان دلوقتي انا بقول لا يصلح هذا الكلام ان يكون علة لعصمة هذه الامة. شرع ايه اللي معصوم؟ لا بقول عصمة هذه الأمة، أنت قصدك الأمة معصومة يعني، سواء يعني ورد هذا الدليل أو لا. ده كلام كويس، ده كلام اللي أنت بتقوله ده كويس، بس هو عصمة هذه الأمة ليست حكما من الأحكام. هل العصمة حكم شرعي؟ هل العصمة حكم شرعي؟ الأحكام الشرعية أنت عارفها، يا إما تكليفية يا إما وضعية. والتكليفية إيجابية ندبة تحريم، يا كراهية إيه؟ يا تحريم يا إباحة. والوضعية اللي هي الصحة والفساد أو السببية والشرطية والمانعية. فهل العصمة دي حكم من الأحكام؟ لا. يبقى بالتالي لا يكون هذا الكلام علة له، لأن التعليل إنما يكون للأحكام. وبعدين الشيخ فخر الدين بتأملاته الكلامية العظيمة قال لا، ده العصمة دي شيء ثابت قدره الله عز وجل، صح؟ ما هو طالما ربنا قدر بعصمة، قدر عصمة هذه الأمة، الشرع هيجي إيه؟ النصوص اللي بين إيدينا دي، القرآن الذي بين أيدينا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا شفناه، سيكون منشئا ولا هو كاشف عما قدره الله عز وجل أزلا؟ طبعا بنتكلم هنا عن الحكم الشرعي، عشان ما يجيش واحد يقول لي اصل الحكم عند المناطق ثبوت امر لامر، لا، بكلم الحكم الشرعي اللي هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او الوضع او التخيير، تمام؟ امال ده عله لايه؟ سهل خالص، عله لقوله والشرع ورد بعصمه هذه الامه، يعني زي ما انت قلت يا شيخ عبد الحفيظ، اي قال بان الشرع ورد بعصمه كذا كذا الى اخره، يبقى ده قوله لهذا الحديث، اي عله لقوله والشرع ورد بعصمه هذا الايه، بعصمه هذه الامه، اي قال بان الشرع ورد بعصمه كذا لاجل هذا الحديث، بدل عله لقوله والشرع ورد، وليس عله لورود الشرع، وليس عله لعصمه الامه، ولكن عله لقوله زي ما انت قلت بالضبط، لهذا القول انه قال ان الشرع قال هذا لأجل إيه؟ لأجل هذا الحديث. لكن الحديث ده نفسه ليس علة لورود الشرع، وليس علة لعصمة الأمة. لأن هو لو ربنا قدر أزلا بعصمة الأمة ما نقدرش نقول معلل لهذا الحديث. ليه؟ لا يوجد قبل الإجماع خلاف مستقر، لو وجد الخلاف مستقر ما بعد الدين احنا قلنا يعني المساله دي، قلنا المساله دي خلافيه يعني، احنا بس بينا المشهور الذي ذكره المحشي، اللي هو لو استقر الخلاف ومضى او مضى زمن طويل باعتبار لو حصل، ما هو لو حصل يبقى ايه، يبقى في اكيد في يعني شيء يشككنا ويقدح في انعقاد الاجماع. ليه؟ لو انت قلت انه يجوز، ده وجهه نظرهم، ان لو قلت انه يجوز حصول الاجماع بعد استقرار الخلاف ومضي زمن طويل، فبيبقى انت جوزت جوزت الإجماع على الباطل. ده وجهة نظر هذا الفريق. الإجماع على الباطل إزاي؟ هو لو كان هناك وجه يرفع الخلاف لظهر لهم، لأنهم لا يجمعون على الباطل، فلا يخفى عليهم الحق، يخفى على بعض الأمة لكن لا يخفى على جميع الأمة. دي وجهة نظرية، بدليل إن إحنا قلنا بحجية الإجماع اللي هو المشهور الصريح ده، هو الإجماع السكوتي كذلك، فعلى الأقل كان يتفطن إلى هذا واحد، لكن تمر الأزمان ثم يأتي الناس فيجمعون على أحد القولين يرفعون بذلك الخلاف، لا. ده غير بقى طبعا في مسائل تانية ما تعرضناش ليها، هم لو اختلفوا على قولين هل يجوز إحداث الثالث ولا لا. في إيه؟ عليه جمهور الاصوليين وهو الراجح انه لو اختلفوا على قولين لم يجوز احداث قول ثالث. لكن احنا لما بنيجي ندرس في الكتب بنذكر اراء يعني المخالفين ونذكر ادلتهم ونكر عليها بالبركان. فعليه جمهور الاصوليين وهو الراجح انه لو اختلف المجتهدون على قولين لم يجوز احداث قول ثالث، لأن في إحداث قول ثالث تجويز للخطأ عليهم جميعا. نفس لكن في طبعا بعض الأصوليين يقول يجوز إحداث قول ثالث مطلقا، وفي فريق ثالث يقول يجوز إحداث قول ثالث بشرط عدم رفع القدر المشترك بين القولين. اللي يرى عدم رفع إحداث القول الثالث يعتبر فيه خلاف إجماع، يعتبر فيه خلاف القول الثالث مخالفا مخالف للإجماع، هو وإن كان خلافا إلا أنه إجماع منهم على أن هذه هي الأقوال المعتبرة في المسألة، وهو إجماع منهم على أن ما عدا ذلك باطل. فأنت الآن استطيع يتعامل معه قول الثالث في الحال اللي هو يراه مخالف للإجماع. لو أنت تبنيت هذا الرأي، لا، مع الطرف الثاني اللي هو متبني ليه، أنا أرى أنه مخالف للإجماع في قول آخر يرى أنه يجوز خلاف قول الثالث، هو لا يرى نفسه، ولكن نحن نراه مخالفا، فبالتالي لا نعتبر قوله ولا يعني ولا نجوز تقليده. لكن لوجود الخلاف في المسألة أصوليا ده هيدرأ كتير من أحكام مخالفة الإجماع، لا يضلل ولا يفسق ولا، بخلاف الإجماع الذي وقع الإجماع عليه. يعني هو نفسه المخالف هذا هو بيقول بالإجماع، بس هو يخالف في صور معينة منه. يعني القائل بهذا القول أعتقد منهم من يقول بحجية الإجماع اللي هو الإجماع على قول، أو مثلا ممكن يكون بيقول بحجية الإجماع على قول من القولين بعد حصول الخلاف وقبل استقراره، لكنه نفسه ذهب إلى هذا. فإذا هو بيخالف في بعض أنواع معينة، فيبقى حيندرئ عنه التضليل والتفسيق، لكن يبقى أن هذا القول إيه، لا يكون معتبرا، ولا نقلده ولا نفتي بجواز تقليده ولا يسوغ الذهاب إليه. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. كل أذان صغير يا شيخ عمر.